سفينة في البحر وقد أركبوهما مجانا ليذهب يخرق السفينة؟ قال أخرقتها، هذا هو الذي أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا عظيما. لأن خرق السفينة معروف من سبب أن يدخلها الماء فتغرق هي ومن فيها، كما جاء في الحديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا السفينة واستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخلقوها، فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. فذكره قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي الصبر، فاعتذر إليه بالنسيان، نسي لا بل عن الشرط، لأنه شاهد عمل عجيب يخرق السفينة، يعرض الجميع للهلاك لتغلق أهلها وهما معهم. ألم أقول إنك لن تستطيع؟ قال لا تؤاخذني بما فيه ولا تغرقني من أمر عسر. انتهت الموقف الأول، فانطلق فلقي غلاما، جاء في الأخبار والروايات أنه كان يلعب مع الصبيان، فأخذه الخضر فقتله. قتله كيف قتله؟ ما الله أعلم، أظن في بعض الروايات أنه أخذ رأسه فقلعه قتل. هذه أشد من الأولى، شيء فيه بشاعة وشدة. فلم يصبر موسى على هذا الأمر العظيم، ولهذا قال لقد جئت شيئا نكرا، يعني الاستنكار أشد من الأول. فإذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية؟ زكية لأن الصبي على الفطرة، فوصفه بأنها نفس زكية، لم يصب ذنوبا لم يرتكب ما يوجب قتله. نعم هكذا، لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكرا فظيعا. فذكره أيضا مرة أخرى، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره بالشرط. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدنه، يعني خلاص وعده انه بس يمهله للثالثه. ان سالتك عن شيء بعده فلا تصعب قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق ايضا للأمر الآخر الثالث، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبوا منهم الطعام والضيافة، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم، كانوا لؤماء بخلاء. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم، فوجد موسى والخضر وجد في القرية جدارا يريد أن ينقض، يعني أنه قد تهيأ للسقوط، يظهر ممن يظهر لمن يشاهده أنه على وشك السقوط، وهذا معنى يريد أن ينقض. فأقامه الخلق يعني تبرع كرما فأقام الجدار وأصلحه، وما الذي اقتضى منه من الجهد هذا شيء آخر، المهم أنه أقام الجدار وأصار الجدار مستقيم وليس فيه وليس يعني وليس عوضة للسقوط، أقام الجدار. وقد أحسن إلى أهل هذه القرية بهذا الصنيع، أقام جدارهم وكف عنهم خطره، فلم يصبر موسى كذلك، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لت... قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو طالبتهم بأجر حتى على الأقل ننتفع به بشراء طعام نأكله، وقد بخلوا علينا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا هو الموقف الثالث. فقال الخضر هذا فرق بيني وبينك، على آخر المواقف وآخر الصعبة، وسأفسر لك ما تقدم وما أشكل، وشرح بالآيات كما في الآيات التالية. أما السفينة فكانت للمساكين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وأما الجدار فكان لغلامين. ففسر له هذه الأمور التي أشكلت عليه ولم يصبر، ولهذه التصرفات من الخضر معاني ودلالات وضحت بتفسيره. أما السفينة فكانت مثلا، وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا، خرق السفينة حتى لا يأخذها الملك، لأن الملك لا يأخذ إلا السفن صالحة، إلى آخر القصة. نعم أقدر يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوحا. إيش؟ أي اقتلعها الخضر منها لوحا. خرقها، يعني هذا تفسير لقوله خرقها، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. كثير في القرآن، قصص القرآن يكون فيه اختصار وحذف للأشياء المعلومة. انطلق حتى إذا ركبا في السفينة، ولم يذكر فيه يعني كيف تم ركوبهما والتفاهم مع أصحاب السفينة. وخرقها معروف، خرقها لا بد أن يقوم بشيء، السفينة تكون من الألواح الخشبية وما يشدها من المسامير، حملناه على ذات ألواح في القرآن، ذات ألواح ودشر. نعم. قلع منها لوحا. نعم. وكان له مقصود في ذلك سيبينه. فلم يصبر موسى عليه السلام موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها. ولهذا قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما شنيعا. وهذا من عدم صبره عليه السلام وهذا من عدم صبره عليه السلام يعني إنكار هذا من عدم الصبر. نعم. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أي فوقع كما أخبرتك. وكان هذا من موسى نسيانا. فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تؤثر علي الأمر واسمح لي، إن ذلك وقع على وجه النسيان. ولا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه. فلا تؤاخذني في أول مرة، إيش بعد؟ فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر. فجمع بين الإقرار به والعذر منه وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك. فسمح عنه الخضر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما أي صغيرا فقتله الخضر، فاشتد بموسى الغضب وأخذته الحمية الدينية. حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا؟ وكانت الأولى من موسى نسيانا. وكانت الأولى من موسى نسيانا. وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي قد بلغت. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أي أعذرت مني ولم تقصر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي استضافاهما فلم يضيفوهما. وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد عاب واستهدم. فأقامه الخضر هذه عاب يظهر أنها عامية، يقولون عن الجدار الذي على وشكه، يقولون هذا جدار عايب، يعني إنه متهيئ للسقوط. واستهدم هو معنى أنه تهيأ للانهدام، استهدم على وشك الانهدام والسقوط. نعم. عاب واستهدم. نعم. فأقامه الخضر، أي بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أهل هذه القرية لم يضيفون ما وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة وأنت تقدر عليها، فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال واستعذر الخضر منه فقال له هذا فراق بيني وبينك إنك شرطت ذلك على نفسك فلم يبق لنا عذر ولا موضع للصحبة سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بما لي في ذلك من المعارف وما يعود إليه الأمر. أما السفينة التي خلقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. وأما مولاه الذي قتلته فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا أي لحملهما على الطغيان والكفر. يعني الأمر كشف للخضر كشف كما يعني بما شاء الله كتب له أمر هذا الغلام وأنه لو بلغ لكفر وأرهق أبويه طغيانا وكفرا هذا من نوع خارق الكشفي سميه العلماء خارق كشفي يعني يتضمن العلم وهذا يعني أشد الأمور الثلاثة وأعظمها هي مسألة الغلام يعني من ناحية فعل الخضر به ولا من ناحية يعني الكشف الذي يعني بنى عليه الخضر هذا التصرف. نعم سبحان الله. نعم أي لحظ لهما على الطغيان والكفر إما لأجل محبتهما إياه إما يحملهما أرهقهما طغيانا إما أن يحملهما على الكفر أو يؤذيهما بكفره يرهقهما طغيانا وكفرا هذا يؤذي حتى لو لم يكفرا فقوله تعالى أرهقهما طغيانا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إما بحملهما على الكفر أو بما يرتكب فإن هذا يزعج الوالدين يعني كفر الولد وطغيان الولد يزعج الوالدين كثيرا. نعم أو للحاجة إليه أو يحدهما على ذلك أي فقتلته للطلاع على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة هو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما إن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه ولهذا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدما أباهما وحفظهم الله أيضا بصلاح والدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما أي فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما أي فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما وأعدته مجانا وأعدته مجانا رحمة من ربك. يعني المهم أنه أقام الجدار، لأنه لو انهدم الجدار يعني جاء أهل القرية وحفروا الأساس، أساس الجدار ليبنوه ويصلحوه، فيكتشف الكنز ويظهر هذا الكنز لليتيمين. والخضير أقام الجدار بأنه يعني بناه، سواء استخرج الكنز وأعاده أو أنه بنى الجدار على ما كان عليه والكنز تحته مستور. المهم أنه صار في إقامة الجدار يعني أمان من انكشاف، من انكشاف الكنز وظهوره، فيأخذه الناس و فيحرم منه اليتيمين ويضيع عليهم. فإقامة الجدار تكون سببا لبقاء الكنز في مكانه حتى يبلغ اليتيمان يبلغ شدهما فيستخرج كنزهما. ولا بد أن يكون عندهما يعني خبر عن الكنز بأي طريق، خبر بكتابة أو خبر مخبر مطلع من يعني قرابتهما، الله أعلم، حتى يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما. نعم. رحمة من ربك، أي هذا الذي فعلته رحمة من الله، أتاه الله عبده الخضر، وما فعلته عن أمري، أي أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي، إنما ذلك من رحمة الله وأمره. ذلك الذي فسرته لك تأويل ما لم تسطح عليه صبرا. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيئا كثير تنبه على بعضها بعون الله، فمنها فضيلة إلى هنا بس خلك تكرر الفوائد بعد مختصرا، يمكن ذكر ثلاث فوائد فقط. زين، فمنها فضيلة العلم والرحلة، فضيلة فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، اختار السفر لزيادة العلم على ذلك. وقدرة أقول عليه السلام في هذه الرحلة قدوة العلماء في الرحلة لطلب العلم، وكان كثير من السلف من الصحابة والتابعين يرحلون ويسافرون الأسفار الطويلة لطلب العلم، بل لطلب حديث واحد. يسافر أحدهم من العراق إلى بلد بعيدة في طلب، سافر من المدينة إلى الشام أو بالعكس في طلب حديث واحد. نعم. ومنها البداعة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم وجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية، جواز أخذ الخادم، الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤونة وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها أن لا بأس، هذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من يعني هو مستطيع يخدم نفسه ولا يحتاج، من الناس من يحتاج، يجوز أن يتخذ الإنسان خادما يعينه على أموره ولا سيما في السفر. نعم.